المشهد عبرنا إليه الزمان الطويل وجئنا يدا تحتويها يده مع الفجر دوما لنا موعد يفيد بأمجاده المشهد عبرنا إليه الزمان الطويل وجئنا يدا تحتويها يده وجاء الصباح فضج الكفاح وجاء الصباح فضج الكفاح وقلنا غدا قد أتانا غد يضيء الوجود بفجر الخلود وينسام في كل سمع سطاع أنا ما شفتش حد بيغني من قلبه بالطريقة دي. ده قلبها طالع على حنجرتها. إيه ده؟ إيه الإيمان باللي هي بتقوله ده؟ إيه الوطنية وإيه الجمال ده وإيه القوة دي وإيه العنفوان ده وإيه الروعة دي لست فايدة كامل، واحدة من أهم من تغنينا بالأغنية الوطنية العربية على طول تاريخها، يعني معاها طبعا الأسامي الكبيرة الست أم كلثوم، لكن الحقيقة بتغني من جوه قلبها. يعني اللي بيعرف في الغنى بيبقى عارف اللي أنا أقصده، من جواها قوي، يعني كأنها صرخة حقيقة، بس بفن طبعا، صرخة رائعة. على كل حال برضو نرحب بمجموعة من أصدقائنا. السيدة ألحان الموجي، يا ألحان والنبي بقى شوفي المسألة اللي سألتك عليها بتاعة الدكتور حسن العظمة عشان نبقى عارفين ايه الحكاية. هل في حاجة بصوت بابا اللحن اللي بأمر الحب موجود بالعود بصوت الوالد؟ يعني لو اللحن ده اللي مختلف عن اللي احنا عارفينه للحن الاساسي اللي سمعناه الحليم بيه، ياريت تبقي بلغيني وانا هقدر ابقى اتصرف في الباقي. استاذ انور وجدي منورنا، الاستاذ مرهف صعب، والصديقة العزيزة الجديدة هيام علي، أهلا وسهلا بيكي، منورانا وكلكم منورنا، وإن شاء الله تبسطوا بكل اللي اخترتوه واللي اختاروا أصدقاء الشكمجية. في حفل كبير أقيم في حديقة المنتزه بالإسكندرية يوم 27 يوليو جولاي 1961، قدمت الفنانة الكبيرة وردة وصلة غنائية تضمنت غنوتين، الأولى وطنية والتانية عاطفية. الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد من السويس طلب على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، أنه يسمع هذه الوصلة. أحب هنا أن أنا أصحح معلومة كتبها صديقي العزيز الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ صاحب التراث الغنائي الكبير والمحافظ على التراث والتوثيق، قال على صفحتنا ان الحفله دي تاريخها 24 فبراير 1960. على اي حال انا معلوماتي مستقاه من البيانات اللي مكتوبه على شريط الحفله وهي 27 يوليو عام 1961. تعالوا نسمع معاكم ست ورده في غنوه انا مولوده في يوليو، كلمات عبد العزيز سلام الحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، والغنوه الثانيه اسمها والنبي منساه، كلمات محمد حلاوه ولحن الموسيقار الكبير محمد الموجي. تعالوا نسمع ورده ونلبي طلب الاستاذ مصطفى الحداد. ايها الساده، دخلت الان الى المسرح الفرقه الماسيه بقياده احمد فؤاد حسن لكي تصاحب المطربه ورده الجزائريه التي ستقدم لنا الفقره التاليه من البرنامج. سنستمع الى ورده في اغنيتين. أيها السادة، ومع أعياد 23 يوليو وثورة 23 يوليو المباركة، سنستمع إلى هذا الصوت القادم من الجزائر العربية لكي يشاركنا احتفالاتنا بالثورة العربية المضفرة. دخلت الآن المسرح المطربة وردة الجزائرية التي ستغني أنشودة أنا مولودة في يوليو من كلمات عبد العزيز سلام وتلحين رياض الصنباطي. ولا فيش أغلى من أرواحهم.

أجمد الكلمات عشفافي لم من عبالي بيخطر الماضي صوت الورد صرت لما بتلتفت فيه دني من البرد كنا عتم الورد غني وننبح صوت الورد صرت لما بتلتفت فيه دني من البرد وناص قنديل المحبة بينا والدهر قاسي جار فينا اتنينا وناص قنديل المحبة بينا والدهر قاسي جار فينا اتنينا وصار الحسود يسود والراح ما بيعود سودي سود والراح ما بيعود صار الحسود يسود والراح ما بيعود خليك ع درب الجفا ماضي مبسوطين كلمة لقينا احباب فرحانين كلمة لقينا اتنين مبسوطين كلمة لقينا احباب فرحانين كلمة لقينا اتنين مبسوطين كلمة لقينا احباب فرحانين كلمة لقينا Thank you. كلمة لقينا اتنين مبسوطين، كلمة لقينا احباب فرحانين، كلمة لقينا اتنين مبسوطين، كلمة لقينا احباب فرحانين. منقول رزق الله على الماضي، لأنت راضي. وديع الصافي الغناء والتلحين والكلمات للأستاذ مارون كرم. طيب تحية لصديقتنا العزيزة الأستاذة رحاب جابر، أهلا وسهلا بحضرتك نورتينا. آخر أغانينا طلبها الدكتور طه محمد، طلب يسمع غنوتين لست فتحية أحمد وللست أمال حسين. الليلة هنسمع غنوة اللي طلبها للست فتحية أحمد، والتانية نسمعها قريبا إن شاء الله. نسمع معاكم دلوقتي الست فتحية أحمد في غنوة سجلتها سنة 1955، راعي الوداد. الكلمات لمحسن الخياط واللحن للموسيقار المبدع أحمد صديق. Thank you. وإياك وأنا صاحي.